الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تحدثنا في الليلة الماضية في باب الدعاء للمريض في عيادته عن الحديث الأول الذي أورده المؤلف، وهو قول لا بأس طهور إن شاء الله. وفي هذه الليلة إن شاء الله نتحدث عن الحديث الثاني أو الدعاء الثاني الذي يقال للمريض، فقد ذكر المؤلف دعاءين اثنين، فالثاني ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرار: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. وفي رواية: ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقول سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عوفي. هذا أخرجه الترمذي وأبو داود، وقال الترمذي حسن غريب، وحسنه أيضا البزار والحافظ ابن حجر والألباني في بعض كتبه، وقد قال عنه المنذري إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما. وكذلك أيضا قال جمع من أهل العلم، يعني حكموا بصحته، كالسيوطي والشيخ أحمد شاكر والألباني في بعض مؤلفاته، صححه في بعضها وحسنه في بعضها. وقال ابن كثير بأنه جاء من حديث أبي خالد الدالاني يزيد بن عبد الرحمن وفيه ضعف، لكن رواه النسائي من طرق أخرى. وكذلك أيضا قال الشوكاني في إسناده يزيد ابن عبد الرحمن، قال: وقد وثقه أبو حاتم وتكلم فيه غير واحد. الحاصل أن هذا الحديث حديث صحيح، يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرار. من عاد مريضا، ظاهره أن هذا الداعي أو القائل أو الذي يعود المريض أنه ولو كان كافرا، يعني الزائر العائد للمريض. ولكن الرواية الأخرى قال: ما من عبد مسلم يعود مريضا، فهذه تقيد الرواية الأخرى، فيكون ذلك للمسلم، يعني أن يكون صادرا من مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا، وفي الرواية الأخرى ما من عبد مسلم يعود مريضا، هذا يشمل الرجل والمرأة، فإن المرأة إذا قالت ذلك فلا إشكال، فإن النساء شقائق الرجال. وقوله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا، فإن من يدخل فيها النساء. وأما قوله ما من عبد مسلم، فإنما ذكر العبد المسلم من باب ذكر الأشرف من الجنسين، ولكن المرأة داخلة في ذلك بلا مريح. وقوله هنا من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرار، لم يحضر أجله، هذا المرض من عاد مريضا، لم يحدد هذا المرض بنوع خاص، فيدل على أن ذلك يكون من سائر العلل والأمراض، لا يختص بمرض دون مرض، سواء كان مما يعرف الأطباء علاجه أو مما لم يعرفوه، أو سواء كان ذلك مما وقف الأطباء على علته أو كانت علته خفية لم تعرف، يعني الأطباء أحيانا يتوقفون يقولون نحن لا ندري ما هذه الحالة أو ما هذه العلة أو ما هذا المرض أو ما هذا الداء، حالة جديدة بالنسبة إلى هذا الطبيب. فذلك جميعا وظاهره أنه أن هذا المرض سواء كان من الأمراض العضوية أو كان من الأمراض الأخرى الروحانية كما يقال، به علة مريضا فهذا مريض، لأن المرض هو اختلال اعتلال مزاج البدن، اعتلال مزاج البدن هذا هو الذي يقال له المرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أطلق من عاد مريضا وقيده بهذا القيد، لم يحضر أجله، لم يحضر أجله. مفهوم المخالفة أنه إن كان قد حضر أجله فإن مثل هذا القول لا يكون منتجا لهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو العافية، أن يكون سببا للعافية. فهذا القيد معتبر، يدل على أن المريض الذي قد حضر أجله، يعني إن هذا مرض الموت، لا يفيده ذلك في تأخير الأجل. ولكن هل تنعدم الفائدة من مثل هذا الدعاء؟ الجواب أن ذلك لا ينعدم، لا بالنسبة للمقول له ولا بالنسبة لقائله، فإن الدعاء لا يضيع عند الله تبارك وتعالى، وقد وعد بالإجابة، وقال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي، قيل بالدعاء وقيل بالتوحيد والعبادة والامتثال وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالمقصود أن الدعاء لا يضيع عند الله، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الداعي يكون له إحدى ثلاث خصال ولا بد، فإما أن يعجل له ما سأل، وإما أن يدخر له ذلك في الآخرة، وإما أن يكون ذلك سببا في دفع مكروه مثل ما دعا، أن يدفع عنه من المكروه مثله، وهذا المكروه قد لا يشعر الإنسان به، قد يكون هذا الإنسان قدر عليه في الصحف التي بأيدي الملائكة أن مصيبة تقع له، ولكن يدفع عنه بسبب دعاء آخر دعا به لنفسه أو لغيره. لكن الدعاء الذي يكون لغيره لا يحرم منه هذا المدعو له، فيكون ذلك يعوضه الله منه ما شاء من الأجر ورفع الدرجات وما إلى ذلك، فلم يعجل مقتضاه بالبر، ولكنه يحصل له إما بدفع مكاره وعلل أخرى وأمراض قد تتفاقم، ومعلوم أن المريض إذا ضعفت عافيته وتراجعت صحته فإن ذلك يكون مدعاة لكثير من الأمراض تتتابع، فيدخل المستشفى بسبب علة معينة ثم عن ذلك ينجر الحال إلى علة أخرى وثالثة ورابعة وهكذا، ولربما أصابه شيء من العلل بسبب البيئة التي هو فيها، فإن المستشفى لا يخلو من أمور بسبب اجتماع المرضى، ويكون هذا قد قلت مناعته لربما فينتابه من الأمراض ما لا يكون في حسبانه. إذن يدفع عنه من البلاء، يدفع عن المريض، وقد يخفف عنه المرض، قد يكون هذا المرض متفاقما لكن بمثل هذا الدعاء والرقى يخفف عنه مثل هذا المرض، وقد يكون ذلك أيضا مسهلا له الأحوال التي يلابسها من هذه العلاجات، ولربما تكون في غاية الصعوبة والمشقة والألم فيخفف عنه ذلك، ولذلك تجد بعض المرضى لا يجد كبير عناء مع هذه الأنواع من الأدوية والعلاجات القوية لبعض الأمراض الشديدة، وتجد آخر يعاني غاية المعاناة، أوهنته هذه الأمراض وأوهنته هذه أيضا الطرق في علاجه. فالمقصود أن هذا قد يخفف عنه، وقد يكون أيضا يخفف عنه الموت وسكرات الموت، ويسهل عليه المرض ويسهل عليه أيضا الموت. ومن هنا فإنه ينبغي التفطن إلى هذا المعنى. كثير من الناس قد يبذلون كل مستطاع إذا كان لهم مريض من الرقية وأنواع العلاج والدعاء والصدقة، يبذلون الأموال الطائلة في كل سبيل من سبل الخير، ثم يموت هذا المريض مع كثرة الدعاء والإلحاح في الدعاء. فهل خيب الله رجاء هؤلاء؟ هل خاب سعيهم؟ كلا، ولكنه قد حضر أجله، ولا بد من الأجل ولا بد من الموت. فهل هذا يعني أن الصدقة لا تنفع وأن الدعاء لا ينفع وأن الرقية لا تنفع؟ الجواب أن ذلك ينفع بإذن الله عز وجل، ولهذا شرع لنا التداوي وشرع لنا الدعاء وشرعت لنا الصدقة والتداوي بالصدقة. ولكن إن لم يتحقق مقتضى ذلك بالنسبة لهذا المريض، فإن هؤلاء جميعا يحصل لهم من الأجور ورفع الدرجات وتكفير السيئات بهذه المصيبة، من أولها بوقوع المرض وما يقع لهم من الهم والحزن والتألم لحاله، وما يقع له هو أيضا من رفعة الدرجات وحط السيئات. وقد ذكرنا في الليلة الماضية أن الأمراض على الراجح والمصائب أنها تكفر السيئات وتكون سببا لرفعة الدرجات وسببا للأجور أيضا. فمثل هذا ينبغي التفطن له، وأن الله لا يخيب سعي الساعين والباذلين والمحسنين والداعين، ولكنه قد يدخر لهم ذلك في الآخرة. فلا يقال خاب رجاؤهم، ما الفائدة من دعائهم؟ لكنه قد لا يكون حضر الأجل. وفي الصحف التي بأيدي الملائكة أن هذا الإنسان يموت إذا بلغ السن المعين، فيكون الدعاء والصدقة وصلة الرحم وما إلى ذلك من الأسباب سببا لشفائه فيطول العمر. لكن الذي في علم الله عز وجل في اللوح المحفوظ لا يتغير، إنما كما قال الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني يمحو ما يشاء ويثبت، يعني مما في أيدي الملائكة من الصحف. فإن التقدير أنواع، فهناك التقدير الأزلي، قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، هذا لا يتبدل ولا يتغير ولا يتحول بحال من الأحوال. فالذي في علم الله لا يحصل به التغيير، الذي في اللوح المحفوظ لا يحصل به التغيير، هو كما قضاه الله عز وجل. وهناك تقدير آخر في صحف الملائكة، فهذا يحصل به المحو والإثبات. هناك تقدير يسمى بالتقدير العمري، وهو الذي جاء في حديث الصادق المصدوق حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما ذكر مراحل الجنين، ثم بعد ذلك إذا بلغ 4 أشهر يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: برزقه وأجله وعمله شقي أم سعيد. فهذا يقال له التقدير العمري، يعني عمر هذا الإنسان ما الذي يقضى له، ما الذي يكون في تقدير الله تبارك وتعالى له مما يطلع عليه الملك. وهناك تقدير يقال له التقدير الحولي، قال الله عز وجل عن ليلة القدر: فيها يفرق كل أمر حكيم. هذا تقدير السنة، الأرزاق والآجال وما إلى ذلك، هذا في السنة. فهذا التقدير الذي يطلع عليه الملائكة، الذي بأيدي الملائكة، الصحف التي بأيدي الملائكة يحصل بها التغيير، فيكون عمر هذا الإنسان في الصحف التي بأيدي الملائكة يبلغ 50، ويكون في علم الله عز وجل أن هذا الإنسان يدعو أو يصل الرحم أو نحو ذلك، فيمد له في العمر إلى 60. ونحن مأمورون بتعاطي الأسباب، كما أن الإنسان يدفع قدر الله بقدر الله بالأكل، إذا جاع فالجوع قدر فيدفعه بالأكل، وإذا أصابه العطش يدفعه بقدر الله فيشرب فيندفع عنه العطش. وهذا الإنسان يعمل الأسباب في ذهابه ومجيئه وركوبه وانتقاله وسفره، كل هذا من الأسباب، ما يتكل على القدر. فالمقصود أن هؤلاء الذين يبذلون في سبيل علاج هذا المريض من دعاء وصدقات ونحو ذلك لا يضيع، وسعيهم لا يخيب. فينبغي على العبد أن يحسن الظن بالله تبارك وتعالى، ولا يقول عملنا ودعونا وتصدقنا ثم لم نرجع من ذلك بشيء، كلا، هذا سوء ظن بالله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فالشاهد أن هذا الذي يعود المريض ويقول 7 مرات، وهذا العدد غير مدرك، يعني التعليل لأن هذا في علم الغيب، لكن العدد هذا في 7 جاء في أشياء كثيرة في الرقى والعلاج وغيرها، التصبح ب7 تمرات. نعم. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال صبوا علي من 7 قرب، من 7 آبار من آبار المدينة في مرض موته صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك أيضا فيما يتعلق بالرقى، في قراءة بعض هذه الرقى 7 مرات، ومثل هذا الدعاء أيضا 7 مرات، والله تبارك وتعالى أنزل القرآن على 7 أحرف، وكذلك خلق 7 سماوات و7 أراضين، فهذا العدد له، والصغير المولود يعق عنه في يوم سابعه ويسمى في يوم سابعه، نعم، ويختن في سابعه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعليلا لهذا فيما يتعلق بالمولود أن 7 إذا دارت فإن هذه تعتبر ما بعدها انتقال جديد، فإذا جاوز هذه الأيام 7 يكون جاوز مرحلة ثم بعد ذلك ينتقل إلى غيرها، فيرجى له السلامة ثم فيختتن ويسمى في اليوم 7 إلى غير ذلك. وإن كان في موضوع الختان ذكر أشياء أخرى، فذلك أنه أقل في الإيلام إذا كان في اليوم 7، وإذا كان فيما بعده فإنه يكون أعظم إيلاما. الشاهد يقول 7 مرات أسأل الله العظيم، بعضهم قال 7 مرات نظرا للأعضاء 7 التي يسجد عليها الإنسان، ولكن هذا يحتاج إلى دليل. يقول أسأل الله العظيم، العظيم في ذاته وصفاته، فالله هو العلي العظيم رب العرش العظيم، والعرش هو أعظم المخلوقات كما هو معلوم، وبعضهم ضبطه بنصب العظيم رب العرش العظيم، يعود إلى الله عز وجل، يعني الله هو العظيم، أو رب العرش العظيم، يعني العرش العظيم، العظيم صفة للعرش، والعرش لا شك أنه موصوف بالعظمة، والله تبارك وتعالى موصوف بالعظمة، فكل ذلك لا إشكال فيه. والعرش في كلام العرب هو يقال لسرير الملك، وهذا العرش يحمله ملائكة الرحمن، وهو كالسقف للعالم كما ذكر ذلك أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره. فيقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قال ذلك 7 مرات لمن لم يحضر أجله، قال إلا عافاه الله من ذلك المرض، وفي الرواية الأخرى إلا عوفي. ولاحظ هنا يعود مريضا ولم يقيد ذلك بالمسلم، فلو عاد مريضا من غير المسلمين وقال هذا فظاهره أن ذلك يتحقق فيه. فالشاهد أنه يدعو بهذا الدعاء 7 مرات فيكون مقتضاه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، قال إلا عافاه الله عز وجل، عافاه إلا أن يكون قد حضر أجله فتحصل له تلك الأمور الأخرى من تهوين المرض ودفع إلى الأخرى وأجور ورفع درجات وما إلى ذلك من أيضا معافاة الباطن من الوساوس والخواطر والحزن والغم الذي يعتري المريض عادة. ولذلك تجد بعض الأمراض، نسأل الله العافية للجميع، لربما يعطى كثير من المرضى من الأدوية النفسية القوية التي تجعل هؤلاء في حال أشبه ما يكون في غيبة الوعي، يعني تجد هذا الإنسان في حال من أشبه ما يكون بالتخدير، بحيث لا يشعر باكتئاب وحزن بسبب المرض، بينما تجد آخر عنده من التسلي والراحة والروح والطمأنينة ما لا يقادر قدره. على كل حال، هذا الحديث فيه استحباب الدعاء للمريض بهذا الدعاء وتكرير ذلك 7 مرات، وإلا إذا جاء الأجل فإنه لا يرد، وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. هنا على كل حال مثل هذا ينبغي أن يتحراه المؤمن ويدعو به لمن يعودهم من المرضى. إذا دخلت على مريض فقل له ذلك، فلعل الله عز وجل أن يجعل ذلك سببا لبرئه. هذا، وأسأل الله تبارك وتعالى ينفعنا وإياكم ما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم محمد وعليه الصحبة. إذا كان عندكم سؤال، نعم تفضل. يقول الدعاء مع الرقية لا بأس، لأن الأخ يقول هل يقول هذا الدعاء مع الرقية؟ هو يقوله يدعو به، ولا بأس أن يضمنه في الرقية أيضا، أن يضمنه في الرقية، فإن الرقى تكون بالقرآن وتكون بالأذكار الصحيحة والأدعية الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أنه رقى بكلام صحيح لا إشكال فيه، لا منكر فيه، ولا محذور ولا شرك ولا مبهم، مبهمات كلام غير مفهوم ومن غير معاطاة لأمر يورث ريبة كأن ينظر إلى النجوم وهو يرقي أو نحو ذلك، فإن هذا إن سلم من هذه الأمور فلا إشكال فيه. ولكن الأبلغ في الرقية أن تكون بكلام الله أو بالأذكار والأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال علميها رقية النملة، ورقية النملة ما تلقوها من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا علي رقاكم، الرقى التي كانوا يرقون بها في الجاهلية، وأخبرهم أنه لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا. نعم طيب، السلام عليكم ورحمة الله.